من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ثم قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فيه جملتان شرطيتان: الأولى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن هنا شرطية وفعل الشرط يطع، وفيه إشكالان. الإشكال الأول: أين ذهبت عين الكلمة؟ والإشكال الثاني: كيف كانت مكسورة مع أن من تجزم؟ والجواب عن الإشكال الأول أن عين الكلمة حذفت لأن لامها كانت مجزومة وعينها ساكنة، وقد قال ابن مالك: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. فالياء ساكنة والعين ساكنة فيحذف حرف اللين الياء. وأما كسر العين وهي مجزومة فمن أجل التقاء الساكنين، والأمثلة هذا كثيرة، مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا. فأين جواب الشرط في من يطيع؟ جواب قوله: فقد أطاع الله. الجملة الثانية: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الجملة الثانية فعل الشرط فيها، وجملة جملة اسمية: فما أرسلناك عليهم حفيظا. جملة اسمية متى؟ ها؟ جملة فعلية، لأن ما نافع وأرسلناك فعل ماضي. طيب، أما وجه اقتران الجواب بالفاء في الجملتين فلأنه لا يصح أن يكون الجواب شرطا، وإذا كان الجواب لا يصح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء، كما قال ابن مالك في ألفيته: واقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وقد ذكر ذلك في بيت من الشعر وهو كمال. عبد الله: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. طيب، يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وألف الرسول للعهد الذهني وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القرآن نزل في عهد رسالته، ويصح أن نقول إنه عام يشمل كل رسول، وعلى هذا فتكون أل للعموم وليس للعهد، لكن يضعف هذا الاحتمال قوله: ومن تولى فما أرسلناك، لأن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فالمراد بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكون أل للعهد إيش؟ الذهن. فقد أطاع الله، إذن طاعة الرسول طاعة لله عز وجل، فإذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر فأطعناه فنحن قد أطعنا الله. طيب، ومن تولى يعني فلم يطع الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا، لأن عليك البلاغ وقد بلغت، وحفظ الناس وأعمالهم إلى الله عز وجل. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: منها أن الأصل فيما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه شرع لعموم قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. وينبني على ذلك أننا لو شككنا فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أو قاله هل هو شرع أو نسيان فنحمله على أنه شرع. ومن ذلك أنه قرأ سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين. قال الراوي فلا أدري أنسي يعني أم كان على علم. فنقول هذا الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ لا، إذا قلنا إن الأصل أن ما فعله هو شرع يكون هذا الاحتمال غير وارد، وإن ورد عقلا فهو ضعيف شرعا. نقول الأصل أن ما فعله فهو شرع ما هو نسيان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاحتجاج بالسنة، الاحتجاج بالسنة وأنها كالقرآن في وجوب العمل بها. ولكن نحتاج في السنة إلى إثبات صحتها أو إلى إثبات نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحتاج إلى هذا، لأن ما دام لم تثبت فإنها ليست من كلام الرسول. ويستفاد من هذا من هذه الآية جواز نسخ القرآن بالسنة وجواز تخصيص القرآن بالسنة. أما الثاني فمحل اتفاق أن السنة تخصص القرآن، وأما الأول فمختلف فيه، فقيل إنها أي السنة لا تنسخ القرآن من وجهين. الوجه الأول أن دلالة القرآن قد أن ثبوت القرآن قطعي لأنه نقل بالتواتر اللفظي والمعنوي، والسنة إيش ليست كذلك، السنة ليست كذلك. الثاني أن القرآن كلام الله منقول إلينا بالتواتر اللفظي والمعنوي، أما السنة فإن الرواة قد يتصرفون فيها فينقلونها بالمعنى، وهذا كثير. لذلك قالوا إن القرآن لا ينسخ بالسنة، والصواب أن القرآن ينسخ بالسنة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تنسخ بالسنة، يعني فإن القرآن ينسخ بالسنة. ولكن حتى الآن لم نجد دليلا أو لم نجد مثالا يسلم من المعارضة، لكن من حيث النظر نقول إنه أي نسخ القرآن بالسنة ثابت. هذه يقول جملة اعتراضية، سيارة جيب أمام باب العمارة رقم اللوحة من اليمين 5077709، نرجو من صاحبها إبعادها فورا. ملاحظة لون السيارة بيج. من فوائد هذا الحديث، نعم، من فوائد الآية أن معصية الرسول معصية لله تؤخذ بطريق المفهوم، لأنه إذا كانت طاعته طاعة الله فمعصيته معصية لله عز وجل. من فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجهين: أولاً وصفه بالرسول، وثانياً جعل طاعته كطاعة الله عز وجل. وهنا مسألة، هل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجتهد؟ الجواب نعم، وسنته نوعان: اجتهادية ووحي. فمن الوحي حين سئل عن الشهادة فقال إنها تكفر كل شيء، ثم أتاه جبريل فقال إلا الدين، فإن قوله إلا الدين هذا بالوحي. وأما ما يقول عليه الصلاة والسلام دون أن ينسبه إلى الله فهو وحي باعتبار إقرار الله له، باعتبار إقرار الله له، إقرار الله له. كما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا على قول أو عمل صار هذا من سنته، فسنته قول وفعل وإقرار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد من تولى وأعرض عن طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، كأنه يقول فنحن نحفظه ونحفظ عليه أعماله ودعنا معه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل عن إعراض أمته، وأن من أعرض من أمته فذنبه على نفسه بقوله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن فوائد هذه الآية إثبات العظمة لله عز وجل، وذلك حين جاء بضمير الجمع في قوله فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقد ذكر بعض العلماء أن النصارى يستدلون في مثل هذه الضمائر على تعدد الآلهة، لأنهم يقولون هذه تفيد الجمع، فيقال لا غرابة، لا غرابة أن يستدل النصارى بهذا المتشابه على باطلهم، لأن النصارى في قلوبهم زيغ، وقد قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والجواب على هذا سهل، هو أن نقول ما لكم تشبثتم بهذه الآية المتشابهة وتركتم الآيات المحكمة البينة الظاهرة بأن الله إله واحد، كما في قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.